بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أحكام الوكالة وجملة ما ذكره من مسائل يمكن إدراجها تحت العناوين التالية. العنوان الأول: تعريف الوكالة. العنوان الثاني: ما تصح به، أو بعبارة أخرى: ما تنعقد به الوكالة. العنوان الثالث: ما يشترط فيها، ويدخل تحت ذلك ما يشترط في العاقدين وما يشترط في التصرف. ثم بعد ذلك جواز عقد الوكالة وبيان العقود الجائزة. العنصر الذي يليه: بيع الوكيل وشراؤه لنفسه أو من يتهم فيه. ثم بعده: بيع الوكيل بدون ثمن المثل والشراء بأكثر منه. ثم تكلم عن مال الوكيل من التصرف، وأخيرا أمانة الوكيل على ما بيده وضمانه. هذه أبرز المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في فصل الوكالة. العنصر الأول: تعريف الوكالة. المؤلف لم يذكره، لكن جرت العادة بأن نذكر تعريف كل موضوع قبل الشروع فيه. عرف الفقهاء الوكالة، قالوا: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. فالوكالة هي استنابة، فالموكل يستنيب شخصا آخر يتصرف عنه بيعا أو شراء أو مخاصمة أو غير ذلك من التصرفات. المستنيب الذي هو الموكل لابد أن يكون جائز التصرف، وقد تقدم بيان معنى جائز التصرف عند الفقهاء. فالمراد به ماذا؟ نعم نعم، الحر المكلف الرشيد. يعني لابد أن تكون الوكالة من جائز التصرف، فالموكل جائز التصرف حرا مكلفا رشيدا. وقولهم مثله، أيضا الوكيل لابد أن يكون أيضا جائز التصرف، بأن يكون حرا مكلفا رشيدا. وقولهم فيما تدخله النيابة، لأن بعض الأمور، وهذا سيأتي في كلام المصنف رحمه الله، بعض التصرفات لا تدخلها النيابة كالظهار واللعان والأيمان، وهذه سيذكرها المصنف وأتكلم عنها في حينها إن شاء الله تعالى. الفكرة التالية: ما تنعقد به أو ما تصح به. قال المؤلف: فتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه. المؤلف رحمه الله ذكر هنا أن الوكالة تنعقد بالإيجاب والقبول، والإيجاب هو اللفظ الصادر من الموكل، فإذا قال الموكل وكلتك فهذا إيجاب، وإذا قال الوكيل قبلت فهذا قبول، وبهذا انعقدت الوكالة. لكن المؤلف رحمه الله أشار إلى أن الوكالة لا يقتصر انعقادها على لفظ الوكالة، ولهذا قال: تصح الوكالة بكل قول. فلو قال مثلا: أقمت كما قام نفسي في بيع سيارتي، أو خذ سيارتي فبعها، أو جعلتك نائبا عني في بيع سيارتي، هذه كلها توكيل، وإن لم يصرح بلفظ الوكالة. ولهذا المصنف قال: وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، يعني ما نقتصر على لفظ الوكالة. عبارة المؤلف رحمه الله تفيد أمرا آخر، وهو أن التوكيل لا بد فيه من القول، لأننا نلحظ أنه قال بكل قول ولم يقل أو فعل، بينما في القبول قال: وقبولها بكل قول أو فعل. إذن ظاهر كلامه أنه التوكيل الصادر من الموكل لا بد فيه من القول، بينما القبول ممكن يكون قولي وممكن يكون فعلي. وهذا هو المشهور، وبعض الفقهاء، وهو قول في المذهب ذكره صاحب الفروع ونسبه للقاضي أبي يعلى، قال إن الوكالة تنعقد أيضا بالفعل الذي يدل عليها كالبيع. لعلكم تذكرون أن البيع قلنا أنه ينعقد بما يسمى إيش؟ المعاطاة، اللي هي الصيغة الفعلية. فعلى هذا القول يقولون أيضا الوكالة ممكن أن تكون بصيغة فعلية. وذكر الشيخ بن مفلح في الفروع أن هذا ظاهر كلام شيخ الإسلام، وهذا القول لعله أظهر القولين فيما جرت به العادة، فيما جرت به العادة. ففي بعض الأسواق قد يكون مجرد تسليم المبيع للبائع أو من يسمى الدلال يعد توكيلا في البيع، بحكم أنه أرصد نفسه لهذا الأمر، وهذا موجود في بعض الأماكن ويفيده العرف. فإذا كان العرف أنك تدخل السوق فإذا رأيت الدلال مثلا الذي يدور ويحرج على السلعة أخذها منك وسلمتها له بدون كلام فهذا توكيل، فما جرى فيه العرف فالأظهر أنه ينعقد فيه بالفعل كما ينعقد أيضا بالقول. أما القبول قال: وقبولها بكل قول أو فعل دل عليه، يعني دل على القبول. واستدلوا على ذلك بأن قبول وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم، وهذا دليل استقرائي من عدة أحاديث وكل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في البيع وفي إثبات الحد وفي إقامة الحد، ولم ينقل فيها قبول من الوكلاء، وإنما كانوا إذا أمرهم فعلوا، فهذا قبول فعلي. انتهينا من فقرة ما تصح به أو ما تنعقد به. الفقرة الثانية ما يشترط فيها، قال: وشرط كونهما جائزي التصرف، ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. هذا الكلام تضمن شرطين معتبرين في العاقدين. الشرط الأول أن يكون جائزي التصرف، وقد تقدم بيان معنى جواز التصرف. فلا بد أن يكون الموكل والوكيل كلاهما جائزي التصرف. الشرط الثاني قال: ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. هذا نستفيد منه أنه يشترط في الموكل أن يكون له التصرف فيما وكل فيه، له شرعا التصرف فيما وكل فيه، كما أنه يشترط في الوكيل أيضا أن يكون له شرعا التصرف فيما وكل فيه. مثال ذلك: الأب له، طبعا الوكالة لا تقتصر على البيع والشراء، وكالة ممكن تكون في النكاح، ممكن تكون في استيفاء الحد أو القصاص، كما أنها تكون في العقود كالبيع والشراء والإيجارة وغيرها. من له التصرف في شيء له أن يوكل فيه. مثال ذلك: الأب له أن يزوج بنته، فله أن يوكل من يزوج بنته. أما الأم فهل لها أن تزوج بنتها؟ لا. هل يصح أن توكل رجلا عدلا يزوج بنتها؟ لا، لأن من لا يصح منه التصرف بنفسه لا يصح أن يوكل فيه غيره. كذلك الرجل العادل يجوز أن يكون، يجوز أن يزوج بنته، فيصح أن يكون وكيلا عن غيره في تزويج بنت غيره. وهذا معنى قوله: ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. ومن فروع هذه المسألة في العبادات أن الفقهاء نصوا على أنه لا يعتد برمي حلال. كيف؟ يعني في الحج شخص عاجز عن الرمي، هل يجوز أن يوكل شخصا لم يحج في تلك السنة؟ لا يجوز، لأن هذا الشخص لو رمى عن نفسه هل يصح رميه عن نفسه؟ فلا يصح رميه عن غيره، وهذا مما يدخل في هذا الضابط. الشخص إذا كان يصح منه الفعل عن نفسه ممكن يكون وكيل عن غيره، وما لا فلا. وهذا ضابط يعني أغلبي، ذكروا بعض الاستثناءات لكن في الجملة هو ضابط يضبط كثيرا من المسائل في هذا الباب. قال: وتصح في كل حق آدمي. هذا الشرط يتعلق بشرط التصرف، يعني ممكن نضع له عنوان هو ضمن الشروط، لكنه يتعلق بشرط التصرف الذي تكون الوكالة فيه. قال: وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة. إذن الوكالة تصح في حقوق الآدميين كالعقود من البيع والشراء والنكاح ونحوها، أو غير العقود مثل الطلاق، توكيل في الطلاق، توكيل في فسخ النكاح أو غيره. قال: لا ظهار ولعان وأيمان، هذه ثلاثة أمور لا يصح فيها الوكالة. أما الظهار فهو محرم، ولهذا علل الفقهاء قالوا: لأنه منكر من القول وزور. الله عز وجل قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فلا يجوز التوكيل في محرم. أما اللعان والأيمان، اللعان معروف يبدو لي، يعني إذا الزوج رمى زوجته بالزنا فيجرى بينهما اللعان ولم يكن له بينة، وهو مذكور في بداية سورة النور. فالأيمان التي يحلفها الملاعن، هل يمكن أن يوكل غيره ليحلف بدلا عنه؟ لا. كذلك الأيمان، يعني اليمين إذا توجهت للخصم، القاضي البين على المدعي واليمين على من أنكر، أنكر الخصم الدعوة، هل له أن يستنيب من يحلف بالنيابة عنه؟ لا. الذي يجمع هاتين المسألتين وما يشبههما أن الأمر في هاتين المسألتين يتعلق بعين الشخص، بحيث إن غيره لا يقوم مقامه. المقصود في اللعان أن يحلف الزوج الذي رمى زوجته بالزنا، والمقصود في الدعاوى أن يحلف المدعى عليه لا غيره. فالمقصود الشرعي لا يحصل بأن يحلف غيرهما، ولهذا لا تدخل هذه الأمور النيابة، وإن كانت في حقوق الآدميين، مع أنها في حقوق الآدميين. طيب، بالنسبة لحقوق الله، قال: وفي كل حق لله تدخله النيابة. إذن ممكن أيضا تدخل الوكالة في حقوق الله بشرط أن يكون هذا الحق مما تدخله النيابة الشرعية، لأن جملة من حقوق الله لا تدخلها النيابة، فالصلاة لا يصلي أحد عن أحد، والصيام الأصل أنه لا وكالة فيه، لكن ما تدخله النيابة من حقوق الله يمكن أن تكون فيه الوكالة. من الأمثلة على ذلك قالوا: إثبات الحدود واستيفاؤها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهذه وكالة في الإثبات، ووكالة أيضا في استيفاء الحد، والموكل هو الإمام، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام. كذلك من الأمثلة التي ذكروها التوكيل في تفرقة الصدقات وجبايتها، وهذا من مهام الإمام، فيجوز أن يوكل، وهذا أيضا دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجوز أيضا حتى لغير الإمام، بمعنى أنه يجوز أن توكل من يوزع زكواتك مثلا، وهذا توكيل في حق لله، توزيع الزكاة من حقوق الله. كذلك النذر، إذا نذرت وجبت عليك كفارة، أو نذرت أن تطعم المساكين، يجوز أن توكل من ينفذ النذر، يوزع المال مثلا أو ما نذرته على المساكين. كذلك التوكيل في الحج والعمرة على تفصيل مقرر في بابيهما، فالوكالة تدخل الحج والعمرة في الجملة. أما ما سوى ذلك من حقوق الله التي لا تدخلها النيابة فلا يصح فيها توكيل. الفقرة التالية: جواز عقد الوكالة وبيان العقود الجائزة. قال المؤلف رحمه الله: وهي يعني الوكالة وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها. المؤلف هنا قرر أن الوكالة عقد جائز، ومراده يعني من الطرفين كليهما، فيجوز بعد عقد الوكالة أن يفسخ الموكل الوكالة متى شاء ولو بلا رضا الوكيل، ويجوز أيضا للوكيل بعد عقد الوكالة أن يفسخ وكالته متى شاء ولو بدون رضا الموكل. هذا معنى كون الوكالة عقد جائز من الطرفين، ولهذا المصنف قال: لكل فسخها. وهذا لا يختص بالوكالة، فالمصنف رحمه الله ذكر جملة من العقود هي أيضا جائزة من كلا الطرفين. ولعلي أشرت فيما مضى إلى تقسيم العقود من حيث الجواز واللزوم، من يذكر تقسيم العقود من حيث الجواز واللزوم؟ ذكرناه أظن يمكن مرتين أو أكثر. نعم تفضل. وهي نعم مثل لكل نوع. لازم من الطرفين البيع. نعم. لازم من الطرف. نعم. لكن بالنسبة للجائز من طرف نمثلنا بالراهن والوكالة، الهبة فيها تفصيل. الراهن والضمان نقول جائزة من طرف ولازمة من طرف آخر. وعللوا جواز الوكالة قالوا: لأن غايتها إذن وبذل نفع، يعني من الموكل إذن ومن الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم لا يلزم المضي فيه. الفقرة التالية: بيع الوكيل وشراؤه لنفسه أو لمن يتهم فيه. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله، وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. الوكيل متصرف لغيره، وأظنني ذكرت لكم أن قاعدة كل متصرف عن غيره أنه يتقيد بماذا؟ يعني يتقيد بالأصلح، يتقيد بالأصلح. إذا نص له ذلك الغير على شيء لا يتعداه، وإن فوضه فإنه يتقيد بالأصلح. المؤلف رحمه الله هنا يقول: ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه. يعني أنا وكلتك تبيع سيارتي، جيتني وقلت بعتها 50,000 ريال. قلت من اللي شرى منك؟ قلت أنا اللي شريت، أنا الذي شريت. وهذا يمكن، يعني من الناحية الشرعية يمكن أن يتولى شخص طرفي العقد، ولهذا المصنف قال بلا إذن. يعني لو أني قلت لهذا الوكيل أريدك توكل أوكلك تبيع سيارتي، فقال أريد أن أبيعها على نفسي، فقلت أذنت لك أنك تبيعها على نفسك، فيصح أن يتولى هو طرفي العقد. لكن إذا لم يكن هناك إذن فلا يصح. قال ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، يعني بأن يشتري ما وكل في بيعه من نفسه لنفسه. لماذا؟ علل الفقهاء بتعليلين. قالوا التعليل الأول لأنه خلاف العرف، أنا عندما أوكلك تبيع سيارتي العرف أنك تبيعها على غيرك ولا على نفسك؟ على غيرك. ولو أني أبيك أنت قلت كم تشتري السيارة، أنا العرف أني أريد أنك تبيعها على غيرك. الأمر الثاني قالوا وللتهمة في ذلك، الشخص متهم في نفسه. وقد أشرت قبل قليل أن الوكيل إذا فوض يلزم هيش الأصلح والأحظ لموكله، فإذا باع على نفسه فهو متهم بأنه يبحث عن الأصلح لنفسه، ولهذا قد يبيع بثمن بخس إذا باع على نفسه. ولهذا قال الفقهاء أنه ما يصح إلا إذا أذن، إذا أذن. فلو فرضنا أن الوكيل عرضها للبيع وحرج عليها واجتهد وما وصلت إلا 50,000 وهو عنده رغبة فيها، فنقول له إذا أنت تريد تشتريها قل لموكلك أنها وقفت عند 50 وأنا بشتريها مثلا 51، فإذا أذن أشتر. وهذا في مصلحة للموكل. المصنف قال وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، يعني هؤلاء الأشخاص أيضا الوكيل يتهم، وضبطهم بعض الفقهاء قالوا يدخل في ذلك كل من ترد شهادته له شرعا، بأنه يتهم في حقه، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن. فالشخص الوكيل لو باع على ولده غالبا سيحابي ولده، ولهذا ليس له أن يبيع على ولده كما أنه ليس له أن يبيع على نفسه. الفقرة التالية قال وإن باع بدون ثمن مثل، هذا نضع عنوان نقول بيع الوكيل بدون ثمن المثل والشراء بأكثر منه. قال وإن باع بدون ثمن مثل، الوكيل إما أن يكون مفوض كما ذكرت وإما أن يكون محدد له، فأنا ممكن أعطي سيارتي وأقول بيعها 50,000 ريال، ممكن أقول بيعها بالأحسن بيعة توجد في السوق أو بيعها وبس، لأن إذا قلت له بيعها هو يتقيد بأحسن بيعة بدون ما أقول له، لأن قلنا إنه هو ملزم بأن يفعل إيش الأصلح، فمجرد أن يقول بيعها ولا أحدد هو ملزم بالأصلح لي. هو باع بدون ثمن مثل، مفوض وبيع بدون ثمن مثل، فسيارتي مثلا باعها ب30,000، سألنا أهل الخبرة قالوا ثمن مثلها مثلا من 35 إلى 38، يعني هذا مما يتغابن فيه عادة، أما بيعها ب30 فهذا غبن دون ثمن المثل، يضمن في هذه الحالة. كذلك لو كان وكيل شراء واشترى بأكثر من ثمن المثل فأيضا يضمن. هناك في المثال الأول يضمن النقص، وهنا يضمن الزيادة لموكله، ولهذا قال وضمن زيادة أو نقصا، زيادة في الصورة الأولى ونقصا في الصورة الثانية. وقد ذكرت أن هذا إذا لم يكن في حدود ما يتغابن فيه عادة، أما إذا كان في حدود ما يتغابن فيه عادة فهذا يتسامح فيه. والبيع صحيح، ولهذا قال المصنف صح، لأنه وكيل، فالبيع حصل من وكيل، فنصحح البيع، ولأنه أيضا تعلق به حق طرف ثالث وهو المشتري، لو أبطلناه أضررنا به المشتري، لكن نقول أنت أيها الوكيل الذي خالفت تضمن الزيادة أو النقص. قال وكيل بيع يسلمه، هذا نضع عنوان نقول ما للوكيل من التصرف. وكلته في بيع سيارتي، هل يتضمن هذه الوكالة، هل تتضمن هذه الوكالة تسليم السيارة للمشتري، أو وكلته في بيع جهاز كهربائي، هل تتضمن هذه الوكالة تسليم الجهاز هذا للمشتري؟ نعم، ولهذا قال ووكيل بيع يسلمه، لأن هذا من تمام البيع، من تمام البيع. طيب، هذا تصرف له أن يفعله، هل له أن يقبض ثمنه؟ أنا وكلته يبيع سيارتي، قلنا له أن يسلم سيارتي للمشتري، هل له أن يقبض ثمنها من المشتري بمجرد أني قلته وكلتك في بيع سيارتي؟ يقول المصنف ولا يقبض ثمنه إلا بقليلة. يقول ليس له الحق في قبض الثمن إلا إذا وجدت قرينة. مثلوا للقرينة، قالوا لو وكله في بيع ثوب في سوق غائب عن الموكل، فهذه القرينة تدل على أنه أراد منه أن يقبض ثمنه. مثال آخر، قالوا أو في موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل، يعني لو أن شخص وكله زيد في بيع بضاعة فبسط بها على خط سريع وصار يبيع ولا يقبض الثمن، يقول الفقهاء يقولون الوكيل في البيع لا يقبض الثمن، هذا صحيح ولا غير صحيح؟ هذا غير صحيح، لأن هذا الموضع يضيع الثمن، وين الموكل بيبحث عن هؤلاء، فهذه قرينة، هذه القرينة تدل وإن لم يصرح له بقبض الثمن تدل على أنه يريد منه أن يقبض الثمن. على كل حال هذه المسألة فيها خلاف داخل المذهب، يعني هذا وجه، والوجه الثاني قالوا يملكه مطلقا، يعني يملك الوكيل في البيع قبض الثمن، وهذا هو الذي عمل عليه عمل الناس في الغالب. الغالب الناس إذا قلت له بع سيارتي ولا بع جوالي ولا بع متاعي، اللي يفهمونه أنه يبيعه ويقبض الثمن، هذا هو الذي عليه عمل الناس. وهذا العرف يبدو لي هو قرينة في الواقع، لأن القرينة قد تكون قرينة عرفية، ولهذا فهذا وين عده بعضهم قولا إلا أننا نمكن أن ندرجه ضمن الاستثناء الذي ذكره المصنف وهو قوله إلا بقرينة. فالعرف قرينة قوية، فما يجري فيه عرف الناس على أن من يوكل في بيعه يتضمن ذلك توكيله في قبض ثمنه فإنه يقبض الثمن. قد يكون هناك بعض البيعات الكبيرة لا يجري العرف فيها بذلك، مثل مثلا بيع عقار مثلا، حتى لو قبض مثلا يقبض، إذا كان نقدي يقبضه مثلا المالك، إذا كان شيك يكتب الشيك باسم المالك وليس باسم الوكيل. فعلى كل حال نحن نقول العرف له أثر في هذه المسألة، ويمكن اعتباره قرينة في هذا الأمر. قال ويسلم وكيل الشراء الثمن، يعني منها صلاحيات وكيل الشراء أنه يسلم الثمن للبائع. ووكيل خصومة لا يقبض، يعني أنا لي حق على زيد، زيد أنكر هذا الحق فوكلت محامي، وكيل الخصومة اللي يسمى الآن المحامي. المحامي ذهب للمحكمة وخاصم زيد حتى قضى القاضي لي بالحق، هل للمحامي الحق أنه يقبض الحق؟ أنا وكلته في الخصومة فقط، فليس له حق أنه يقبض الحق. وعلل ذلك الفقهاء قالوا لأن الإذن لم يتناوله، يعني الإذن في الخصومة لا يتضمن الإذن في قبض الحق. قالوا ولأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض، قد يكون محامي جيد في الخصومة والترافع عند القضاة لكني لا أتمن على قبض المال، فأرضاه للخصومة لكن لا أرضاه للقبض، ولهذا ليس له أن يقبض. قال وكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم، يعني ووكيل قبض يخاصم، لأن الوكالة في القبض معناها أني وكلته أنه يقبض حق، فما يتضمنه القبض وما يوصل إلى القبض داخل في وكالة القبض. بمعنى أنا وكلته يقبض من حقي من زيد، راح زيد وقال زيد أبدا ما لفلان عندي حق، لا حق انه يقول تعال يا زيد روح للقاضي، لا حق، لاني وكلته في قبض الحق، وهو الان لا يتوصل الى قبض الحق الا بالمخاصمه مع انكار من عليه الحق، فهذا يتضمنه. هذا معنى قوله ووكيل قبض يخاصم. وهذه الأمور يبدو لي أيضا العرف له فيها أثر، العرف له فيها أثر، فقد يكون العرف قرينة. وعموما إن وجد نص فالنص هو المحتكم إليه، كان يقول مثلا وكلتك في قبض لا في خصومة، هنا لا ليس له أن يخاص، والعرف أيضا له أثر. وأما ما ذكره المصنف فهو ظاهر من حيث دلالة التوكيل في القبض، لأن الخصومة الآن وسيلة إلى القبض. المسألة الأخيرة في باب الوكالة، قال والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. هذه المسألة ممكن نضع لها عنوان، نقول أمانة الوكيل على ما بيده وضمانه إياه. الوكيل قد يكون بيده عين أو ثمن، فقد يكون وكيل في شراء فيكون بيده ثمن، قد يكون اشترى السلعة وإلى الآن لم يقبضها الموكل فيكون بيده عين، وقد يكون وكيل في بيع فيستلم العين، وقد يكون باعها فيستلم الثمن. في جميع هذه الأحوال إذا فرضنا أن تلف الثمن أو تلفت العين هل يضمن؟ هذا ينبني على يده، على النظر إلى يده على ملك غيره، هل هي يد أمانة أو يد عادية؟ والجواب أنها يد أمانة، لأنه ينطبق عليها ضابط يد الأمانة وقد أشرت إليه فيما مضى. ولهذا قال المصنف رحمه الله والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، لأن يد الأمانة كل من وقع ملك غيره بيده بإذن من المالك أو إذن من الشارع فيده يد أمانة، إذن من المالك مثل الوكيل مثالنا الآن، إذن من الشارع مثل اللقطة، يد الملتقط على اللقطة، هذا يعد أمينا وبالتالي لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. قال ويقبل قوله في نفيهما، يعني لو فرضنا أن المبيع بيد الوكيل تلف فطالبه الموكل بالضمان فقال تلف بدون تعد مني ولا تفريط، قال الموكل بل إنك تعديت أو فرطت، من الذي يقبل قوله؟ يقبل قول الوكيل بيمينه إلا إذا قام الموكل بينة، لأن البينة على المدعي الذي يدعي التفريط أو التعدي عليه البينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لا سيما وأنه أمين كما تقدم. قوله وهلاك بيمينه، يعني لو فرضنا يعني هلاك المبيع أو هلاك الثمن، لو فرضنا أنه وكله في بيع ناقة فالوكيل قال هلكت الناقة قبل أن أبيعها، جاء السيل الجارف مثلا أو جاء أو ما مرضت فماتت، ما نجيب السيل الجارف، السيل الجارف له حكم آخر، نقول ماتت مرضت فماتت، فهو ادعى أنها هلكت، قال الموكل لم تهلك ولكنك أخفيتها أو فعلت فيها ما فعلت، القول قول الوكيل بيمينه، القول قول الوكيل بيمينه، لأن الموكل ائتمنه، فالموكل ائتمنه، فما دمت ائتمنته فليس لك أن تلزمه إذا أنكر إلا أن يحلف، يحلف أنها هلكت ويستحق. أنا لماذا تجنبت مثال السيل؟ لأن الفقهاء يقولون إذا ادعى الهلاك بأمر ظاهر كلف البينة عليه، لأن الأمر الظاهر يتيسر إقامة البينة عليه. مثل لو قال جاء سيل للبلد وجرف الناقة، أو قال شب حريق في البلد وأحرق الناقة، هذا يسهل إقامة البينة عليه ولا ما يسهل؟ يسهل. أما المرض ممكن تمرض في حظيرتها وتموت، ليش لماذا نكلف إقامة البينة؟ فالفقهاء يقولون إذا ادعى الهلاك بأمر ظاهر ولو أنها مين يكلف البينة، لأنه يسهل عليه إقامة البينة وسيجد من يشهد. طبعا يقيم بينة بالأمر الظاهر ولا يلزمه إقامة بينة بأنها هلكت بالأمر الظاهر، لأن هذا يعسر إقامة البينة. فقط يقيم بينة بأن حصل مثلا سيل في البلد اللي فيها الناقة، أو شب حريق في المكان الذي فيه الناقة، كونها غرقت أو احترقت هذا لا يكلف بينة به لأنه أمين، وهذا يعسر إقامة البينة عليه. قال كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها، رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته إلا ببينة. هذه مسألة أخرى، مسألة دعوى رد العين أو الثمن للموكل. مثل ما قلت وكيل في البيع ادعى قال للموكل أنا رددت عليك العين التي وكلتني في بيعها، أو قال له أنا رددت عليك الثمن، أو وكيل شراء وقال له رددت عليك الثمن. فأنكر الموكل، الموكل قال لم ترد علي العين أو لم ترد علي الثمن. هذا إذا كان هذا في التفصيل بالنسبة للوكيل. ننظر في الوكيل هل هو متبرع أو وكيل بجعل. فإن كان وكيلا متبرعا فإن قوله في الرد يقبل بلا بينة، يقبل بدون بينة. وأما إذا كان وكيلا غير متبرع يعني بجعل فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. هذا يرجع إلى قاعدة فقهية لعلي سبق أني ذكرتها لكم في باب الرهن، من يذكرها؟ هي يعني تدخل فيها هذه المسألة ونظائرها. ممنوع مراجعة، نريد من الذاكرة. الفقهاء يقولون إن من قبض العين لمصلحة نفسه فإنه لا يقبل منه دعوى الرد إلا ببينة، لا يقبل منه دعوى الرد إلا ببينة. ونحن إذا نظرنا إلى الوكيل بجعل وجدنا أنه قبضها لمصلحة نفسه. أما إذا قبضها لمحض مصلحة المالك، لاحظوا كلمة لمحض، يعني لمصلحة المالك فقط وهو ليس له مصلحة، فإنه يقبل قوله في الرد بدون بينة. وهذا يصدق على مين؟ على الوكيل المتبرع. فالوكيل المتبرع قبضها لمحض مصلحة المالك، ولهذا قبلنا قوله ببينة. أما الوكيل بجعل فهو قبضها لمصلحة نفسه، كون الموكل أيضا له مصلحة ما علينا منه. واضح الأمر؟ يعني لأن قد تكون المصلحة لكلا الطرفين، نقول ما دمت قبضت لمصلحتك فلا يقبل قولك إلا ببينة، سواء كان هناك مصلحة أخرى وهذا هو الغالب أو لم تكن. أيضا المؤلف رحمه الله قال لا لورثته، يعني حتى الوكيل المتبرع، لو الوكيل المتبرع ادعى أنه رد العين على الورثة، مات الموكل فادعى أنه رد العين على الورثة وأنكر الورثة، هل نقبل منه الدعوة هذه بدون بينة لأنه متبرع؟ لا. لماذا؟ لأن الورثة لم يأتمنوها، الورثة لم يأتمنوها، الذي ائتمنه هو الموكل وقد مات. والتفصيل المتقدم هو في حالة ما إذا كان مؤتمنا، لكن بالنسبة للورثة، الورثة لم يأتمنوه. ولهذا المصنف رحمه الله قال كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته إلا ببينة. فكلامه يفيد أنه إذا كان الرد للورثة فلا بد من البينة، متبرعا أو غير متبرع. بهذا نكون قد انتهينا من باب الوكالة أو فصل الوكالة. نعم. كل من عدي أن يعرض كل من عدد جائز التصرف من ماله نقد معلوما ليعمل فيه كل على أن له مثل في جزء المشاع معلوما. الثاني المضاربة، وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع مذبع، وإن ضارب لآخر فأعرض الأول حر ورد حصته في الشركة، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جدرا قبل قسمه. الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشتركا فيما يشتريان في ذممهما بجاههما، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه، أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة، فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطول بابه، وإن ترك أحدهما العمل لعذر أولى فالكسب بينهما، ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك. الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي ويشترك في كل ما يثبت لهما عليهما، فتصح إن لم يدخل فيهما كسب النادرة، وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تكفير. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله موضوع الشركة، وعناصر الموضوع كالتالي: العنصر الأول تعريف الشركة وأنواعها، العنصر الثاني شركة العنان وتعريفها، ثلاثة المضاربة تعريفها، المضاربة لآخر جبر نقص رأس المال فيها من الربح. العناصر هذه داخلة ضمن المضاربة، المضاربة تعريفها، المضاربة لآخر جبر نقص رأس المال فيها من الربح. أربعة الوجوه تعريفها والعلاقة فيها بين الشريكين. خمسة الأبدان تعريفها وأنواعها وحكم ترك أحدهما العمل. ستة شركة المفاوضة تعريفها وحكمها. 7 جواز الشركة بأنواعها السابقة. 8 ضمان الشريك. هذه أبرز المسائل، ولعلي أتكلم عما يتيسر منها في هذا الدرس. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والشركة 5 أضرب. أولا أعرف بالشركة. الشركة لها معنى عام، قد عرفها الفقهاء بالمعنى العام فقالوا: اجتماع في استحقاق أو تصرف. تعريف الشركة بالمعنى العام واستحقاق اجتماع في استحقاق أو تصرف. من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن الشركة لها شقان: اجتماع في استحقاق واجتماع في تصرف. نوضح الشق الأول وهو الاجتماع في الاستحقاق. الاستحقاق قد يكون استحقاق المنفعة والرقبة كدار بين اثنين ورثاها عن مورثه، مات الميت وله ابنان ورثا داره، نقول هذان الابنان شريكان في الدار. هذه الشراكة شراكة استحقاق ولا شراكة تصرف؟ شراكة استحقاق، كلاهما يستحق في هذه الدار. قد يكون أحيانا الاستحقاق في المنفعة فقط، لأن هؤلاء يملكون الآن الرقبة والمنفعة شراكة. وأثروا ذلك قالوا: كمنفعة دار موصى بها الاثنين. يعني ما أتوا أوصى قال: سكن هذه الدار لزيد وخالد إلى أن يموتا، هذه منفعة موصى بها، وزيد وخالد شريكان في إيش؟ في استحقاق منفعة، ولا يستحقان الرقبة، شراكة في استحقاق منفعة. هذه أمثلة على الشق الأول وهو الاجتماع في الاستحقاق. الشق الثاني الاجتماع في التصرف، وهذا مثل الشركة في البيع. فلو دفعت أنا 20,000 وأنت دفعت 20,000 وقلنا نشتري سيارة ونبيعها بربح، نتاجر فيها، هذا اجتماع في إيش؟ في تصرف اللي هو البيع والشراء. أي القسمين هو المراد هنا؟ القسم الثاني. مراد الفقهاء في هذا الفصل بالشركة هو القسم الثاني، وهو الاجتماع في تصرف. وهذا القسم يسمى شركة العقود. نعم، يسمى شركة العقود. ولهذا يمكن أن نعرف شركة العقود وهي المرادة هنا بأنها اجتماع إيش؟ في تصرف. الفكرة الثانية، الآن المصنف رحمه الله بدأ يذكر أنواع الشركة. النوع الأول شركة العنان. قال: شركة عنان وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. هذه شركة العنان، سميت عنان لأنها يعني بعبارة موجزة يشترك فيها الشريكان في المال والتصرف، كل واحد منهم يدفع مال وكل واحد يتصرف يبيع ويشتري، ولهذا سميت عنان تشبيها بالفارسين لأنهما يتساويان في المال والتصرف، كالفارسين إذا تساوى عنانا فرسيهما، هذا سبب التسمية. تعريفها يقول وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف، يعني الشرط الشريك أن يكون جائز التصرف، ويمكن أن يكون الشريكان اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، ولهذا قال من عدد وأطلق، المهم أن يكون كلهم جائز التصرف، كلهم يدفعون مال، ولهذا قال من ماله نقدا معلوما، لابد يكون ما يدفع كل واحد منهم نقد معلوم، نقد يعني ذهب أو فضة، وهذا يخرج العروض. المشهور أن شركة العنان والمضاربة لا يصح أن يكون رأس المال فيها عرضا، لابد يكون رأس المال فيها نقد، والنقد يعني الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما الآن من العملة الورقية. أيضا لابد أن يكون هذا النقد معلوما، يعني معلوما قدره وصفته إذا كان يختلف بالصفة، فيقول مثلا أنا أشترك ب10,000 ريال وأنت تشترك ب5,000 ريال، أو أنا أشترك ب10,000 دينار وأنت تشترك ب5,000 دينار، لابد أن يكون رأس المال وما يشترك به كل واحد منهما معلوما قدره وصفته. صفته هذا راجع للذهب، أن الذهب أيضا تختلف أوصافه، أما العملة الورقية ما فيها صفة، العملة الورقية واحدة، لكن الذهب قد يكون مثلا عيار 24 عيار 21 ذهب خالص ذهب مغشوش، فتختلف صفته. قال ليعمل فيه كل على أن لا ليعمل فيه كل، هذه نستفيد منها إن في شركة العنان كل يدفع مال وكل يعمل. طيب مقابل ماذا؟ قال على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. هذه مسألة الربح وهي مسألة مهمة في الشركة. الربح في الشركة سواء العنان أو المضاربة لابد أن يكون جزءا مشاعا معلوما، فقولنا مشاع يعني لا يكون محدد وإنما يكون بالنسبة، كان يتفق على أنهما إذا ربحا يكون لأحدهما ربع الربح وللآخر 3/4، أو بالتعبير الجديد الآن يقول لك 25% ولي 75%، هذا يقال له ربح إيش؟ مشاع. فلا يصلح أن يكون الربح محدد، كان يشترط لأحدهما دراهم معدودة، كان يقول واحد منهم إذا ربحنا أنا لي 5,000 من الربح والباقي لك، ما يصلح، لابد يكون نصيب كل منهما مشاعا. أيضا لابد أن يكون معلوما، فلو كان مشاعا غير معلوم لم يصح، كان يقول لي جزء من الربح ولك جزء، هذا مشاع، لكن وش الجزء؟ الربع ولا النصف ولا الخمس ولا السدس؟ 20% ولا 30%؟ ما لابد أنه يكون معلوم. هنا أيضا قضية وهي أن هذا الجزء المشاع المعلوم يكون من الربح، ولهذا قال على أن له من الربح. لا يصلح أن يكون من رأس المال. بعضهم الآن يقول نلتزم لك 20% من رأس مالك ربح، ما يجوز. اللي يجوز 20% من إيش؟ من الربح إن وجد الربح. أما 20% من رأس المال هذه ما تجوز، لأن 20% من رأس المال تؤول إلى دراهم معدودة ولا لا؟ رأس المال معروف، مثلا أنا دخلت في الشركة 100,000 وقالوا لي لك ربحك 25% من رأس المال، معناه مش بحصل 25,000، صح ولا لا؟ وأنا ما بعد سوينا شيء. فهذا الكلام يؤول إلى ما نص عليه الفقهاء، قضية دراهم معدودة، وهذا لا يجوز لأنه ينافي العدل. نفرض أن الشركة خسرت، سيدفع لك 25% أو 20% من رأس مالك، وهذا ليس عدل. الشركة تقوم على الاشتراك في الربح والخسارة. نفرض أن الشركة لم تربح إلا 25,000، معناه أن أحد الشريكين بيأخذ الربح كامل والآخر يطلع لا لك ولا عليك، هذا عدل؟ الشركة تقوم على أساس العدل. ولهذا قال الفقهاء إذا وجد ربح يكون بينهما إيش؟ نصيبا مشاعا معلوما من إيش؟ من الربح. طيب، هل يشترط في هذا النصيب أن يكون بقدر رأس المال لكل منهما؟ بمعنى أنا اشتركت شركة عناد مع زيد، أنا دفعت 50,000 وهو دفع 100,000، هل يجوز أن يكون الربح بيننا مناصفة؟ مناصفة يجوز؟ عدل؟ أنا ما دفعت إلا 50 يا شيخ. يمكن أنا عندي خبرة وصاحبي على ما قال عليمي في التجارة وأنا سمعتي في السوق جيدة، وهو لو جاب 100,000 هذه ما أحد التفت له، لكن أنا ما دفعت إلا 50 لكن عندي. ولهذا الفقهاء يقولون بحسب ما يتفقان عليه، ما يلزم. طبعا رأس المال له أثر، لكن ما يلزم أن تكون نسبة الربح التي يتفقان عليها مبنية على رأس المال، بل بحسب ما يتفقان عليه. وطبيعي أنا إذا دافع 100,000 ماني معطي صاحبي النصف إلا لأني أجد أنه ينفعني، صح ولا لا؟ وسيعمل أكثر مني. فإذا اتفقنا على نسبة من الربح فهذه النسبة المهم أن تكون نصيبا مشاعا معلوما، لا يلزم أن تكون متلائمة أو منطلقة من رأسنا. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من أنواع الشركة، وهو شركة العنان. النوع الثاني شركة المضاربة، وهذان النوعان هما أهم أنواع الشركة. الشركات المعاصرة الآن معظمها تنطلق من هذين النوعين، العنان والمضاربة. النوع الثاني من أنواع الشركة المضاربة، قال المصنف رحمه الله في تعريفها: وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع من ربحه. دفع مال، المال أيضا يشترط فيه الفقهاء أن يكون نقدا كما مر معنا في شركة العناية. وبالتالي لا يجوز في المشهور أن يكون الشراكة بعروض. كيف الشراكة بعروض؟ يعني لو فرضنا أني أنا عندي 10 سيارات وصاحبي عنده 5 سيارات، قلت خلاص خلني أشترك أنا وياك، سوي شركة، شركة سيارات، على المشهور ما يصلح، لأن رأس مال الشركة لابد يبدأ بإيش؟ نقد، ما يصلح. هذه المسألة محل خلاف، ولأن القول الثاني فيه قوة أنا سأشير إليه بإيجاز وأبين وجهة نظر المصنف. المصنف يمنع أن يكون رأس المال عروضا في العنان وفي المضاربة. لماذا؟ عللوا قالوا لأن النقدين هما قيم الأموال وأثمان المبيعات، فلهما صفة الثبات. وأما العروض فهي مجهولة القيمة وتتغير قيمتها من وقت لآخر وتحتاج إلى تقويم. حلل بعضهم أيضا بتعليل آخر، قالوا ربما زادت قيمة العروض قبل البيع، فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه، مع أنه إلى الآن لم يوجد تصرف. هذا جملة ما علل به المانعون من كون رأس المال عروضا. الرواية الثانية على الإمام أحمد، وهي مذهب كثير من الفقهاء، نسبه بعضهم لجمهور الفقهاء، يقولون تصح الشركة بالعروض. ويجعل رأس المال هو القيمة وقت العقد. القيمة وقت العقد تعد هي رأس المال. وهذا القول اختاره الموفق بن قدامة وصوبه مرداوي. ومن حججهم الدليل الأول، يقولون الأصل في المعاملات هو الحل. الدليل الثاني ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو يختار القول الثاني، يقول كما أن العروض تكون ثمن مبيع وأجرة إجارة، فكذلك يمكن أن تكون رأس مال شركة. لا سيما وأن باب الشركات أوسع من باب المعاوضات. باب الشركات أوسع من باب المعاوضات. وهذا القول لعله هو الأرجح، وبناء عليه لا بأس. يعني المثال الذي ذكرته قبل قليل، شركة في سيارات، لا بأس بذلك، وتقدر قيمة السيارات وقت العقد وتجعل هي رأس المال، لأن معرفة قيمة رأس المال مهمة حتى نعرف الربح، لأن الربح هو الزيادة على رأس المال. لابد رأس المال يكون معلوم في الشركة من البداية، لأن الربح هو ما زاد على رأس المال. إذا قلنا ربح في الشركة، الربح هو الزيادة على رأس المال. نرجع الكلام المصنف في تعريف المضاربة، قال وهي دفع مال معين. معين هذا يخرج ما لو كان مبهان، فلا يصح أن يقول ضارب بأحد هذين الكيسين، كيس ذهب وكيس ذهب مثلا. لا بد أن يكون معينا معلوم، لا بد أن يكون المال معلوم الذي يدفعه الشريك لشريكه. قال: لمن يتجر فيه بجزء مشاع من ربحه. أظن تعريف المضاربة اتضح الفرق بينه وبين العنان. المضاربة المال من شخص والعمل من شخص آخر، هذا هو الفرق بينها وبين العنان. ولهذا قال: لمن يتجر فيه. إذن المال من شخص والعمل من شخص آخر. طيب، هذا الذي يتجر ماذا يستفيد؟ قال: بجزء مشاع من ربحه. يعني هذا العامل، يسميه الفقهاء العامل أو المضارب، اللي هو اللي يعمل في المال، هذا يأخذ جزءا مشاعا من ربح هذا المال الذي دفع إليه. فيقال: خذ مثلا 100,000 ريال وبيع واشتري في السيارات، فما ربحت فلك نصف الربح ولي نصف مثلا. هذه تسمى شركة مضاربة. وكما قلنا، يعني كلمة جزء مشاع من ربحه لا نعيد، هي نفس الكلام اللي ذكرته في قضية العنان. لكن هنا أيضا أشير إلى أنه هل يجوز ضمان رأس المال في المضاربة؟ بمعنى، يقول: رح تاجر لكن إن ربحت فالحمد لله، إن ما ربحت أقل شيء ترجع لي رأس مالي. يصلح ولا ما يصلح؟ لا يصلح ولا يجوز، وقد صدر بهذا قرار المجمع الفقهي لأن هذا لا يجوز ولا يصح، لأن هذا ينافي العدل الذي قامت عليه الشركة. الشركة تقوم على أساس العدل، بمعنى أنهما يشتركان في الربح كما يشتركان في الخسارة. إذا وجد ربح في المضاربة فالأمر بين، يشتركان فيه بأن يقتسماه على ما اتفق عليه. طيب، إذا وجدت خسارة، الخسارة على رأس المال. قد يقول قائل: أين العدل الذي تقولون؟ أنتم جعلتوا كل الخسارة على رأس المال. نقول: العدل قائم، لأن العامل خسر إيش؟ جهده وعمله. خسر جهده وعمله، إذن العدل موجود. أما أنه يضمن رأس المال فهذه مصيبة، راح جهده وعمله أيضا ضمن رأس المال، هذا يتنافى مع العدل. إضافة إلى أنه يجعل الشركة أشبه بالقرض. وش اللي يضمن فيه رأس المال؟ القرض، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. فإذا شرطنا على العامل إنه يرد رأس المال، صار كأني أقرضته، ما كأني دخلت مع الشريك. الشريك شريك ربح وخسارة، لكن أنا الآن كأني أقرضته. فهذه ضمان رأس المال لا يجوز. نرجع لكلام المصنف رحمه الله. قال: وإن ضرب لآخر فأضر بالأول حرم. هذه مسألة أنا وضعت لها عنوان في العناصر، قلت: المضاربة لآخر. أنا الآن مضارب، يعني عامل. زيد عطاني 30,000، قال تاجر مثلا في الجوالات، والربح بيني وبينك مناصفة. قابلت خالد وعطاني أيضا 50,000 وقال لي نفس الكلام، هل لي أن أقبل من خالد وأنا قد اشتغلت بالشركة مع زيد؟ ننظر هل قبولي للشركة مع خالد سيضر بالشركة الأولى أو لا. إن كان لن يضر بالشركة الأولى فيجوز، أما إذا كان سيضر بالشركة الأولى فلا يجوز، لأن منفعتي وعملي اشتغل بالشركة الأولى، فإذا أدخلت عليها شركة أخرى سأضر بالأول. ولهذا المصنف رحمه الله قال وإن ضارب يعني العامل لآخر فأضر الأول حرم. ومفهومه أنه إذا ما أضر قال والله أصلا شركة زيد ما تأخذ مني في اليوم إلا 3 ساعات، أحسن شغل فيها ما يأخذ مني إلا 3 ساعات، وعندي باقي 5 ساعات فاضي، في هالحالة نقول لا بس اشتغل الخالد مثل ما تشتغل زيد. يقول حتى لو فضيت ماني قادر أزيد الزيد، زيد عمله ما يأخذ مني، فهذا ما يضر، إذا كان ما يضر يجوز، أما إذا كان يضر المصنف يقول حرم. طيب فرضنا أن ضارب للثاني وهو يضر بالأول وفعل المحرم وربح في الشركة الثانية، قل هو لقد يكون ربح وقد يكون لم يربح، المهم أنه ربح في الشركة الثانية. هل يستحق الشريك الأول اللي هو دافع المال تعويض؟ المؤلف رحمه الله يقول نعم، ولهذا قال وإن ضارب لآخر فأضر بالأول حرم ورد حصته في الشركة، يعني رد العامل حصته من ربح المضاربة الثانية في الشركة الأولى، هذا معناه. أعيد، رد العامل حصته من المضاربة الثانية من ربح المضاربة الثانية في الشركة الأولى، بمعنى نقول لك كم ربحت في الشركة الثانية؟ قال ربحت 10,000، نقول رجعها للشركة الأولى، فإن كانت الشركة الأولى ربحت فضمها لربح الشركة الأولى، وإن كانت خسرت اجبر بها خسارة الشركة، المهم أنك ضمها لمال الشركة الأولى. لماذا؟ عللوا ذلك، قالوا لأنه استحقه، يعني استحق نصيبه من الربح بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول، يقولون لأنه استحقه يعني هذا النصيب بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول، واضح؟ يعني هو استحق هذا النصيب بمنفعة اللي هي عمل، كان مستحق بالعقد الأول فصرف هذا العمل للعقد الثاني، فيرد الربح إلى الشركة الأولى. هذه المسألة فيها خلاف، ابن قدامة في المغني أشار إلى خلاف هذا القول وإن كان هو المشهور، وذكر أن النظر الفقهي أنه لا يستحق رب الأولى من ربح الثانية شيئا، وعلل قال لأنه إنما يستحق بمال أو عمل، وليس له في الثانية مال ولا عمل. وتعدي العامل لا يوجب عوضا، ذكر الشيخ بن قاسم الحاشية أن اختاره الشيخ الإسلام وغيره، وهذا القول يظهر لي أنه قول قوي، ويؤيده أنه لو فرضنا أن رأس مال المضاربة الأولى قليل ورأس مال المضاربة الثانية كثير، الربح لا يعتمد مجرد العمل، وإنما يؤثر فيه أيضا رأس المال. فعلى ما ذكره المصنف قد يكون نصيب العامل يزيد أضعاف على ربح الأولى لو تفرغ لها، واضح لما واضح. فالقول هذا يعني إطلاقه فيه مشكلة، ما يمكن أن نطلق بهذه الطريقة. ولهذا فما ذكره ابن قدامة يظهر لي أنه هو الأولى، وبناء على ذلك ولا شك أنه فعل ما لا يجوز، فينبغي أن يصطلح هو وصاحب الشركة الأولى، يصطلحان على ما التعويض المناسب. أما قضية أنه يرد الربح إلى الأولى فهذا فيه نظر ولا يستقيم في جميع الأحوال. أما أنه متضرر ويستحق العوض هذا ممكن نقول به، لكن ليس بهذه الطريقة. قال: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمه. هذه مسألة الأخيرة في المضاربة ولعلي أختم بها الدرس اليوم، وهي مسألة جبر نقص رأس المال في المضاربة من الربح. أنا قلت لكم فيما مضى أن الربح هو ما زاد على رأس المال، المضاربة قد تكون جولات شرائية، بمعنى أن يبدأ المضارب معه 100,000 يشتري بها مثلا جوالات، شركة جوالات باعها طلعت 130,000، معناه لأن ربح 130، لأن هذا هو الربح. اشترى بال130 جوالات أيضا، انقصت قيمة الجوالات، باعها ما جابت إلا 100,000، الربح الأول وين راح؟ راح، لأنه وقاية لرأس المال، ما يستحق أحد منهم شيء، لا العامل يستحق ولا رب المال يستحق. ولهذا لو نقص رأس المال، نجيب مثال ثاني، الآن مثالنا هذا ما نقص رأس المال، لا، لو فرضنا أن في الجولة الثانية شرى جوالات بال130 يوم باعها ما جابت إلا 90، الآن فيه ربح ولا ما فيه ربح؟ ما فيه ربح. هل يستحق العامل شيء؟ لا يستحق شيء، لأن الثلاثين راحت، 30 صارت وقاية لرأس المال. كذلك لو حصل تلف، لو فرضنا أنه الآن أخذ 100,000 وشرابها جوالات، ثم سرق منها 10، فصار الباقي الآن من الجوالات قيمة 90. مع أنها قبل أن تباع ربحت، يجبر أيضا النقص من الربح السابق، يجبر النقص من الربح السابق. ولهذا قال: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف. كلمة بعد تصرف هذه تفيد أنه لو تلف أو بعضه قبل التصرف فإن المضاربة تنفسخ في التالف، مش فائدة أنها تنفسخ في التالف؟ نعم، يعني لو فرضنا أن أعطيته 100,000 ريال، هذه رأس المال قبل ما يشتري شيء، ما بعد تصرف، يشتري جوالات، جاء سارق وسرق منها 10,000 بدون تعد منه ولا تفريط، نقول انفسخت المضاربة في 10,000. وش فائدة انفسخت؟ من رأس المال الآن نعده كم؟ 90. في فرق بين إذا عدناه 100 وإذا عدناه 90، طبعا لأن ربح العامل يترتب على الزيادة على رأس المال، فإن عدناه على 100 اللي هي الأولى معناه مال العامل شيء إلا إذا زاد عن 100، لأن نقول انفسخ بالعشرة، بمعنى أنه لو اشترى بالتسعين فربحت إلى 100 له ربح، لأن العشرة هذه ربح زيادة على رأس المال. هذا إذا كان التلف متى؟ قبل التصرف. أما إذا بدأ في التصرف دخل فيبقى الربح مثل ما قلنا وقاية لرأس المال، ولا يستحق العامل شيئا إلا بعد ما، يعني الفقهاء يقولون إما أن نبيع العروض نحولها إلى نقد ثم نقتسم ثم نبدأ جولة جديدة. هنا الآن إذا بدأنا جولة جديدة خلاص ما عاد يطالبني بالربح الذي أخذته، لأن الآن بدأنا جولة جديدة. أما إذا ظلينا ما اكتسبنا فيظل الربح وقاية لرأس المال، ولو سوينا مثلا 5 جولات 6 جولات بيع وشراء بيع وشراء يظل الربح وقاية لرأس المال. إذا أراد العامل والمالك دافع المال أنهم يقتسم يمكنهم يقتسمون، إذا حولوا المال إلى نقد فيقتسمون ويأخذ كل الربح ثم يبدون مضاربة جديدة، وحينئذ لا يجبر في المضاربة الجديدة نقص رأس المال من الربح السابق، لأننا نجعلها كأنها مضاربة جديدة. هذا معنى قوله: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمة. شوفوا إذا في قسمة ما عاد يجبر من الربح، إذا اقتسمنا ما عاد يجبر من الربح. قد يقول قائل أحيانا ما نحتاج إلى مقاسمة، بعض الفقهاء قالوا، هذا نص عليه الفقهاء، قالوا إنهم إذا حولوا العروض إلى نقد وتحاسبوا يجعل التحويل إلى نقد، هذا يسميه الفقهاء تنظيف، يرد في باب الشركة مصطلح تنظيف، التنظيف معناه تحويل العروض إلى نقد، فيقولون حتى يقتسم الشريكان المال للشركة أولا ينظضونه، يعني يبيعون العروض بحيث أنها تتحول إلى نقد، ثم يقتسمون. إذا اقتسموا ثم ابتدأوا من جديد فهذه مضاربة جديدة. إذا تحاسبوا بدون قسمة فهذا ينزل المحاسبة بعد التنضيض منزلة المقاسمة. وهذا قد يكون مثلا نفرض أن ابتدأنا أنا عامل وأنت مضارب، أعطيتني 100,000 واتفقنا على أن لي الخمس، خمس الربح، ولك 4 أخماس، تاجرت عدة جولات، آخر شيء نظضنا البضاعة عندنا طلعت 150,000، الربح كم؟ 50، لي أنا كم؟ 5 10 ولك 40. أنا ما أخذت 10 حقتي، لكننا اقتسمنا، نظضنا وتحاسبنا، قلت أنا لي 10 وأنت لك الآن 140، ثم بدأنا جولة جديدة. الآن ما عاد يجبر، الآن كاننا بدأنا برأس مال جديد 150. طبعا أنا لأني الآن صار لي جزء من رأس المال سيزيد نصيبي من الربح في الجولة الجديدة، بشرط عليك، كنت في الجولة الأولى كان معطيني مثلا هو نصف الربح، أقول له الحين أنا بعد مشارك معك برأس مال حاطني مثلا نسبة زيادة، فهنا الآن نبتدئ كأنه رأس مال جديد. لعل اتضح الآن إن شاء الله. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعلي أكمل إن شاء الله الشركات في الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. إذا ظللنا يعني إذا بدأ في العمل فرأس المال ابتدى ب100,000 ثم صار رأس المال خسر صار 90، فيبقى رأس المال على الأول، يبقى رأس المال على الأول، إلا إذا انتهينا من المضاربة هذه وأخذ كل ماله ثم ابتدأنا مضاربة جديدة. إذا ابتدأنا مضاربة جديدة نعم، لكن في حالة ما إذا العامل قال بنسحب، رب المال يمكن يقول ما أشتغل معك مرة ثانية، أنت خسرت 10، يعني لا تأخذها تقول والله رب المال بي لا. ولهذا من مصلحة العامل في الحالة إنه ما يطلب مقاسمة، يقول لعلي أعوض في المستقبل، لكن لو طلب مقاسمة نقول خلاص أنت مالك شيء ورب المال راحت عليه 10,000. إذا رب المال يريد ما زال طابعا أنك تربح ولا بيدور غيرك. نعم. هذا مثل ما ذكر الفقهاء، وهذا حكى ابن المنذر الإجماع على أنه إذا شرط لهما أو لأحدهما دراهم معدودة فإن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يشرط لأحدهما دراهم معدودة. تفسد الشركة، تكون الشركة فاسدة. بارك الله فيك.